ينبغي في كل ضحى أن تصلي صلاة في هذه المناسبة لا تقل عن ركعتين. وسميت الضحى تسمية للصلاة بميقاتها لأنها تصلى في وقت الضحى، ويبدأ وقتها عند ارتفاع الشمس قدر رمح في رأي العين، يعني عندما تنظر إلى مشرق الشمس تجد أن الشمس قد أشرقت، لا صلاة في هذه الحالة. تنتظر إلى أن ترتفع الشمس، ثم ترتفع بينها وبين الأفق مقدار متر تقريبا، عفوا رمح تقريبا. في هذه الحالة يكون قد دخل وقت صلاة الضحى، يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا يكون وقت الضحى قد دخل. هاتان الركعتان هما أقل ما يمكن أن يصليه الإنسان في هذه المناسبة، فإن أراد أن يزيد فلا حرج، يمكن أن يصليها أربعا، وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، ويمكن أن يصليها ثمانية ركعات، وقد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، ويمكن أن يزيدها كما في الحديث الثاني إلى ما شاء الله، يصليها عشرة، يصليها عشرين، يصليها أكثر كما يشاء. وهذا دليل على أن الصلاة ليس لها سقف، يعني ليس هنالك حد لركعات صلاة نافلة يصليها الإنسان في ليل أو نهار. فربما قائل يقول النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي، كما ورد في حديث عن سيدة عائشة، لم يزد في ليلة من الليالي في صلاة الليل على 11 ركعة أو 11 ركعة. ففهم بعض الناس من هذا أن ما زاد على 11 ركعة محرم غير جائز، وهذا استنباط غريب وعجيب جدا. في عندنا قاعدة فقهية هي قاعدة منطقية في الحقيقة، تقول عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود، يعني إذا النبي عليه الصلاة والسلام في الليل ما صلى أكثر من 11 ركعة، هذا لا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يحرم الصلاة التي تزيد على ذلك، لا علاقة بين هذا وذاك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل صلاته في الليل، في النهار كان يصلي الصلاة خفيفة، يعني في وقت الضحى لم يذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه أطال ركعتي الضحى، يعني قرأ في الركعة الأولى البقرة وأطال في الركوع نحو من قيامه نحو ذلك، إنما كان يفعل هذا متى؟ في الليل. طيب عندما كان يطيل صلاته هكذا في الليل لم يكن الوقت يتسع أكثر من هذا الذي صلى، يعني لو أراد أن يزيد لا يستطيع، عندما ينتهي من العشر ركعات ويحين وقت صلاة الوتر الأخيرة يكون الفجر قد أوشك على البزوغ، وقبيل الفجر يسن للإنسان أن لا يصلي، يسن للإنسان أن يبدأ فيستغفر الله عز وجل، لأن الله وصف الصالحين من عباده فقال كانوا من القليل من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فهذا هو الذي منع النبي عليه الصلاة والسلام من أن يزيد. في صلاة الضحى كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف، ولذلك كان يصلي أربعا آنا وثمانية آنا، ويصلي ما شاء الله أن يصلي في آن آخر. قد يقول قائل فلماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل صلاة الليل دون غيرها، يعني يطيل الركعة الأولى حوالي ساعة أو أكثر يقرأ في الركعة سورة البقرة ويطيل ركوعه ويطيل سجوده. الليل وقت سكون ووقت راحة ونوم، ليس في الليل أعمال اجتماعية، خروج، غزوات، لقاءات، أعمال، ما في. فإذا طلع النهار بدأت سلسلة الأعمال، بدأت سلسلة الشؤون والأعمال والوظائف والواجبات الاجتماعية التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بها. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لا يفوت صلاة من أجل أعمال اجتماعية، يجمع بين الأمرين، فكيف يجمع؟ يخفف من الركعات. البعض من العلماء يطرحون، الناس يطرحون السؤال التالي: أيهما أفضل، أن يزيد الإنسان عدد الركعات، يعني هو يملك أن يصلي ساعة، هل يفضل أن يصلي في هذه الساعة ما يستطيع من الركعات لكن يختصر يقرأ في كل ركعة الفاتحة وسورة من قصار المفصل مثل سورة الضحى لم يصلح نحو ذلك، أم الأفضل أن يصلي في هذه الساعة ركعتين أو أربع ركعات ويطيل؟ الجواب على هذا له مزيته وهذا له مزيته. إن كنت تصلي قيام الليل فلابد أن تفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني تطيل الركعات، ولو لن تستطيع أن تصلي في هذه الساعة لركعتين. أما إن كنت تصلي في رابعة النهار فالأفضل كم؟ يعني ما استطعت أن تزيد من الركعات فافعل. وهذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني تختصر. لا يقصد بكلمة تختصر يعني تصلي هكذا يعني بدون تريث وبدون طمأنينة كهؤلاء الذين يخطفون الصلاة خطفا، لا، تصلي الصلاة بآدابها وقراءاتها وتجويدها وتطيل الركوع بمقدار ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وبحمده، تطيل السجود كذلك، هذا معنى التخفيف. فهذا هو الجواب عن هذا السؤال. لكن يقول أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه أن يوتر قبل أن يرقد. علق الإمام النووي على هذا الكلام فقال: والإيتار قبل النوم إنما يستحب لمن لا يثق بالاستيقاظ آخر الليل، يعني النبي قال ذلك لأبي هريرة خوفا من أنه لا يطمئن إلى أنه يستطيع أن يستيقظ قبل الفجر، لذلك قال له تصلي الوتر قبل أن ترقد. لكن لو علم النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا هريرة واثق من نفسه أنه سيستيقظ قبل الفجر في وقت كاف، لأوصاه أن لا يصلي الوتر إلا في آخر الليل. نعم، ولعل هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة كان في أول عهد أبي هريرة بالإسلام، يعني عندما جاء من قبيلته وكان من دوس، نعم من دوس، جاء ودخل الإسلام في تلك الأيام الأولى، علمه الصلاة وعلمه الأمور وأوصاه أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر الأيام البيض، وأوصاه أيضا أن لا يرقد حتى يوتر، ذلك لأن هذا كان في أول عهده بالإسلام. ننتقل إلى الحديث الثاني عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. السلامة اسم المسائل هذه يعني المفاصل، المفاصل التي في جسد الإنسان مفردها مفصل، والمراد بالسلامة هذه المفاصل. يصبح كل واحد منكم، يعني كلما أصبح الصباح على كل منكم تتجدد نعمة الله عز وجل عليه. طبعا النعم كثيرة، لكن يركز على نعمة من نوع معين، يركز على نعمة المفاصل، يعبر عنها بالسلامة. سلامة هذه العظام التي جعل الله سبحانه وتعالى بين هذه المفاصل بهذا الشكل، العظام المتعددة للأصابع، وبين كل عظمة وأخرى مفصل، الذي فيها هذه المفاصل، والمجنون كذلك فيها هذه المفاصل، والساعدين فيها هذه المفاصل، والركبتين فيها هذه المفاصل، مش معروف. ما وجه النعمة في ذلك؟ واضح، وجه النعمة أن الله عز وجل لو جعل إصبع الإنسان مكونة من عظمة واحدة، هذه الإصبع وهذه وهذه وهذه، لما استطعت أن تستفيد من أصابعك الخمسة شيئا، أليس كذلك؟ لا تستطيع أن تقبض بها، ولا تستطيع أن تحمل بها، ولا تستطيع أن تكتب بها، ولا تستطيع أن تمارس بها أي صنعة. هذه الفنون اليدوية التي نراها للإنسان على الحجر وعلى الخشب وعلى الجدران، والتي تبقى ظهورا طويلة في بعض الأحيان، هذه الفنون التي نسميها اليدوية هي نتيجة ماذا؟ نتيجة هذه المفاصل. ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه المرونة في الأصابع بطريقة هذه السلامة، فكون كل إصبع من ثلاث قطع من العظام، وجعل بين العظمة والعظمة هذا النص الغضروف معين وأداة معينة تمد علاقة ما بين العظمة والعظمة بالزيت اللازم والبقاء اللازم دون أن تتآكل هذه الأصابع وأطرافها بعضها من بعض، من أجل أن تستطيع أن تستفيد من أصابعك، فتحركها كما تشاء، تقبض بها كما تشاء، تمارس بها الصناعات كما تشاء. نعم، أليست هذه نعمة؟ نعمة كبيرة جدا جدا، هذه صنعة الصانع جل جلاله. إذا كان الأمر كذلك، أليس من واجب العبد أن يشكر الله عز وجل على نعمه؟ طبعا، لئن شكرتم لأزيدنكم. ربنا سبحانه وتعالى يقول أن اشكر لي ولوالديك، إلي المصير. إذا الشكر واجب، هذا شيء من بدني. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، كانه يجيب عن سؤال، كان أحدنا يقول فكيف يكون شكرنا لله على هذه السلامة وهي نعمة من ملايين مليارات النعم. نعم، كيف يكون شكر العبد لله عز وجل على هذه السلامة؟ يرينا النبي عليه الصلاة والسلام طرق كثيرة للشكر، لا تكلفك شيئا، ربنا خلق وأعطاك هذه النعمة الكبيرة، بإمكانك أن تعطي ثمنها بكلمات تقولها. ما هي؟ قال: كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة. أي كل تسبيحة تسبحها تعد لك صدقة تغطي شكر هذه النعمة، كل تحميدة تحمد بها الله عز وجل تعد صدقة بشرط الصدقة أن تكون مالا له، تكون صدقة تؤدي بها شكر هذه النعمة، تهليلا أي لا إله إلا الله، تكبير الله أكبر، كل ذلك صدقة. فأنت إذا سبحت الله عز وجل 33 مرة بمقدار هذه السلالة، فأنت قد غطيت شكر هذه السلالة أو هذه المفاصل. كذلك إن حمدت الله، كذلك إن كبرت أي هللت. نعم. ثم قال: وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. إذا رأيت منكرا فنهيت عنه هذا شكر، صدقة شكر طبعا. إذا رأيت معروفا أهدر يعني بيجع فأمرت بهذا المعروف فهو صدقة، أي شكر لله عز وجل. ثم قال: ويجزئ عن ذلك، عن ذلك كله، عن التسمية وعن التحميد وعن التكبير وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. إذا قمت في وقت الضحى فأسبقت الوضوء وصلت ركعتين تركعهما من الضحى لله تعالى كأنك قد صبحت وحمدت الله وكبرت وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. نعم. فكيف بمن جمع بين ذلك؟ نعم. من أجل هذا أيها الإخوة ندبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة جدا إلى أن نسبح الله دبر كل صلاة 33، وأن نحمده 33، وأن نكبره 33. ارجعوا إلى كتاب الأذكار للنووي، له كتاب اسمه رياض الصالحين اسمه الأذكار، تجدون عدد الأحاديث الصحيحة المروية بطرق متعددة كلها تندبك إلى أن تسبح الله دبر كل صلاة 33 وتحمده 33 وتكبره 33. وهذا يعني وصل عند كثير من العلماء إلى درجة التواتر هذه الأحاديث. طيب، جاء بعض الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يا أهل الدثور بالرجوع يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضل أموالهم. لاحظوا المعنى، ذهب أهل الدثور يعني أهل الغنى بالأجور سبقونا في جامع مشترك بيننا وبينهم، يصلون نصلي يصومون نصوم. نعم. لكنهم يزيدون علينا أنهم يتصدقون بفضول أموالهم ونحن ليس لنا فضول أموال، فما ذنبنا أن يسبقنا هؤلاء؟ فقال: ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه سبقتم تسبحون الله دبر كل صلاة 33 وتحمدونه 33 وتكبرونه 33، بتكونوا متناهين عن الصدقات. فبلغ أهل الجسور هذا الكلام، الأنبياء سمعوا بذلك، فعادوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، طيب هؤلاء أهل الجسور نعم يفعلون ما نفعل، قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن طبعا النبي عليه الصلاة والسلام أجاب عن هذا في مكان آخر عندما بين أنه معنى الحديث: من عزم على طاعة فأداها فله أجر حسنات عليها، ومن عزم عليها فلم يتمكن من أدائها له أجرها كاملا غير موقوف. نعم. ومن عزم عليها فلم يأتي له أجر واحد، ومن عزم على سيئة ففعلها عليه مع المعصية واحدا وعشرة، ومن عزم على معصية فلم يفعلها كتب له حسنة، كتبت له حسنة. فإنما الأعمال بالنيات، لأن إنسانا عزما في قلبه عزما صحيحا والله يطلع. قال والله لو كنت املك الان مالا كافيا زائدا عن حاجتي لاعطيت هذا الانسان المحتاج من حظ مالي كذا. اذا كان هذا العزم صادقا عنده فان الله يكتب له اجر ذلك وان لم يفعل، لان الله عز وجل يطلع على ما استقر في القلوب وما استقر في النفوس. طيب لنعود الى هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل سلامة من الناس عليه الصدقة في رواية ثانية هكذا، لكن الرواية هنا وهو رواية المسلم يصبح على كل سلامة من احدكم صدقة، يعني في ضريبه على كل مفصل من هذه المفاصل صدقة. الصدقة ما هي؟ شكر، يعني شكر هذه المفاصل. نبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شكرها بهذا التسبيح. من هنا أيها الإخوة يسمى إذا أراد الإنسان أن يسبح الله 33 تسبيحا أن يسبحه بهذه المفاصل ذاتها، وهكذا كان يفعل رسول الله، يعني هكذا يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله هكذا. نعم، البعض بشكل عام يحمل السبحة ويسبح الله ضمن كل صلاة 33 بالسبحة، هذا مكروه، ولا نقول هذا لأننا يعني من الوهابيين أو كما يعبرون عن أنفسهم السلفيون، لا، لكن الحق هو حق أن يتبع. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعقد هذه التسبيحات والتحميدات والتكبيرات بعد الصلاة، يعقدها بهذه المفاصل. نعم، 33 كل أسماء 3 مرات. نعم، تمر بها ذات اليمين ثم تعود بها وتكررها مرة أخرى عند الإسماء الخمسة، فإذا بها أصبحت 33. تحمد الله أيضا 33، تكبره 33، وتختمها تكون على رأسه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، ضمن كل صلاة. نعم، صلاة المغرب يسمى قبلها أن تقول 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها 10 مرات بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر، وهو سالم ركبتيه، يعني قبل أن يتحرك سالم ركبتيه، لا يلتفت لا يمينا ولا شمالا، كأنه لا يزال في الصلاة، وكان يندب أصحابه إلى ذلك. فإذا انتهيت من ذكر ذلك 10 مرات تلتفت بعد ذلك إلى، إذا كنت تصلي إماما تلتفت ذات اليمين إلى الجهة الغرب إلى المصلين، وتبدأ بعد ذلك بالتسبيح 33 والحمد 33 والتكبير 33 وهكذا. هذه صورة من صور شكر النعمة. وقبل أن أتحدث عن مزيد من كيفية شكر العبد لله على نعمه أقول شيئا هنا. كثيرا ما نسأل، طيب هذه الأذكار بعد الصلاة بعد صلاة الجماعة أينبغي أن نرفع الصوت بها أم ينبغي أن نخفض الصوت بها؟ طيب جواب، إذا ورد في صحيح البخاري وغير صحيح البخاري والأحاديث ذكرها الإمام النووي في كتاب الأذكار من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنا نعلم انتهاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ارتفاع الأصوات للذكر، يعني أي ذكر، يعني بعد المغرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، الفجر كذلك، ومع ذلك في الأذكار الأخرى. إذا ارتفاع الأصوات للذكر في بعد انتهاء المصلين من صلاة الجماعة وارد، وارد في الصحيح، لكن لاحظوا أيها الأخوة، العصبية الرعنة ماذا تصنع؟ رأيت تحقيق الواحد من هؤلاء الذين ينعتون أنفسهم بالسلفية، يعني بالعبارة الصحيحة الوهابي، يعني يعلق على هذه الأحاديث، أحاديث التي ذكرها الإمام النووي عن ارتفاع أصوات المصلين في مسجد رسول الله بالذكر بعد الصلاة، يعلق يقول: كان هذا في صدر الإسلام من أجل أن يعلم رسول الله أصحابه هذه الأذكار، لكن فيما بعد أمر بارتفاع الأصوات بالذكر. طيب، من أين جاء بهذا الكلام؟ أنا عندما أعلق أقول هذا الكلام، الأمانة تقتضي أن أقول، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ارتفاع الأصوات بالذكر في الحديث الفلاني في الحديث الفلاني في الحديث الفلاني، ونظرنا إلى تاريخ النهي وتاريخ الأمر فعرفنا أن الإباحة كان في أول الأمر والتحريم كان في آخر الأمر. جميل، هذا كلام علمي، لكن هكذا من عندي، قال هكذا قرار من عندي ينبغي أن لا يرد. كان هذا في أول عهد الصحابة بالصلاة يعلمهم رسول الله. قال: ما دليلك يا هذا؟ من أين جئت بهذا الكلام؟ إطلاقا. هذا شيء. شيء ثاني، راوي الحديث من؟ عبد الله بن عباس. كان الراوي عبد الله بن عباس يكذب هذا الكلام. عبد الله بن عباس عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان طفلا، كان صغيرا. النبي عليه الصلاة والسلام وبين وفاته قال لعبد الله بن عباس: وكان قد أردفه على دابته، يعني كان سيدنا عبد الله يركب وراءه على نفس دابته، قال: يا غلام يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إلى آخر الحديث. إذن وهنا يروي الحديث، هنا ابن عباس يروي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان يافعا. اذا لا يكون هذا في صدر الاسلام، لو كان في صدر الاسلام يعني اول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه كان سيدنا عبد الله بن عباس لا يستطيع ان يتحمل الحديث اصلا، كان عمره يعني اقل من 5 سنوات 4 سنوات. نعم، عبد الله بن عباس يروي هذا الحديث وهو يافع. ثم إننا لم نجد أحاديث تناقض ذلك ينهى فيها رسول الله عنها، لكن صاحب المذهب الذي يتبناه عن عصبية ينتصر لمذهبه أكثر مما ينتصر للحق حتى لا يخرج مذهبه. نعم، هناك قاعدة أخرى يمنع التشويش على المصلي، قاعدة أخرى لا شك في هذا. ومن هنا ندرك تفصيل في القضية، إذا سلم الإمام من الصلاة في المسجد ونظرنا فوجدنا عددا من المسبوقين قاموا يتمون صلاتهم، إذا ماذا نصنع؟ لا نرفع الصوت من أجل أن لا نشوش. نظرنا فوجدنا أنه لا يجد من يصلي بعد صلاة الفجر، ما في سنة، ليس في المسجد من كان مسبوقا قام يتمم، هل هنالك مانع من رفع الصوت؟ لا، ما في مانع. الشريعة الإسلامية فيها مطلق ومقيد، فيها عام وخاص، ما من عام إلا وخصص، هذا هو العلم. أما أن نقول لا هذا الحديث لا نأخذ به، لماذا يا أخي؟ هذا كان في صدر الإسلام، ما أدراك أنه كان في صدر الإسلام؟ كل شيء لك أنا الثاني، كان مثلا الربا حرام، هذا في صدر الإسلام كان حراما وبعدين أبيح، ما في مانع، ما هذا بدليل يعني؟ ما دام كل واحد يقدر يفسر الأمر على كيفه، ما في ضابط من ضوابط الشرع بشكل من الأشكال. من أين لك هذا؟ هذا أمر يحتاج إلى دقة، يحتاج إلى تأريخ، يحتاج إلى أن تعلم متى قال رسول الله هذا الكلام، متى، أين هو حديث المنع؟ نعم، أعود فأقول ليست النعم التي أسداها الله للإنسان محصورة في هذه السلالة أي المفاصل. الرأس مركز لآلاف النعم، دماغ النعمة، حجيرات الدماغ والتفاعل الذي يتم فيها فكرا وإدراكا وعلما نامي، اللسان نامي، السمع نامي، البصر نامي، الأنف نامي، القدرات التي يتمتع بها الإنسان كلها نامي. لو أنك عددت نعم الله على الإنسان من الفرق إلى القدم لا احتجت إلى أن تستعمل مياه البحار مدادا وأغصان الأشجار أقلاما دون أن تنفذ هذه النعم التي أنعم الله بها على الإنسان إطلاقا. إذا نعم الله سبحانه وتعالى كثيرة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يلفت النظر إلى نوع من هذه النعم ليربطها بصدقتها، يعني ليربطها بشكرها. شكر هذه المفاصل بالذات بماذا يكون؟ بأن تحمده دمر كل صلاة، بأن تسبحه دمر كل صلاة وتحمده وتكبره. الكلام هنا مجمل، لكن التفسير في أحاديث أخرى تسبح الله دمر كل صلاة 33 وتحمده 33 وتكبره 33. فإن أردت أنواع ثانية من الشكر أخرج إلى المجتمع، الأمر بالمعروف صدقة يعني شكر، النهي عن المنكر صدقة يعني شكر، تأمر بالمعروف ضمن حدود الإمكان، تنهى عن المنكر ضمن حدود الإمكان، نعم، وتؤدي هذه الوظائف كلها بعد عز وجل يكتبك من الشاكرين. يا ترى في تناسب بين نعمة المفاصل وبين كلمة سبحان الله؟ يعني ما في تناسب؟ هذه النعمة تساوي عمر الإنسان كل ما يطعمه إذا كانت اليدين يابسينها في مجال الاستفادة منهم، بينما كلمة سبحان الله يعني شو سويت؟ لكنه حب من الله. أنت عندما تقول سبحان الله مرة أو 33 مرة لم تفعل شيئا، لكن الله كتبك من الشاكرين، وهذا فضل من الله عز وجل. وإلا فإياك أن تزهى بنفسك وتقول أنا شكرت هذه النعمة، منة هذه النعمة زالت الآن، الآن لست مثقلا بهذه النعمة لأنني أديت ثمنها. ما شاء الله، شو هي ثمنها؟ ثمن هذه المفاصل، الإيدين، الأصابع، المرفق، المنكب، الساق. بس تقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر خلاص. الأمر كما قد قلت لكم مرة ولله المثل الأعلى، رجل غني كبير كريم شهم رأى إنسانا فقيرا قد وقع وضع أمامه ما يسمى بسطة عم يبيع أشياء تافهة مشان حتى يتعفف وما يسأل ما يستجدي، رأاه بهذا الشكل أخذ علبة كبريت وأعطاه 10,000 ليرة عليها. هذا معقول ان هذا اللي اعطى الكبريت هو لحاله خلاص؟ نعم انا صحيح اللي اعطاني 10,000 بس اعطيته قيمتها لكان اعطيته كبريت. هذا شان من يتباهى لانه لم يلقي في عنقه منة لله عز وجل لانه ادى قيمتها، لكن ربي عز وجل عم يتفضل عليك بكلمتين عم يعتبرك شاكر. يلا ماشي الحال، الحمد لله رب العالمين.